دعني أبوح بما يفيض فؤادي، دعني أبوح بما يفيض فؤادي، فالشوق راحلتي، فالشوق راحلتي، وحبك زادي. الهائمون، الهائمون بحبه، الهائمون بحبه، أنا منكم كبد محرقة وطول سهادي. هلالك كم تحن له القلوب، وذكرك كم يردد يا حبيب، وكم باتت بحرقتها جفون يؤرقها التأوه والنحيب. إذا ما الجذع حن إليك يوما يوما يوما يوما، إذا ما الجذع حن إليك يوما وكاد لفرط حسرته يذوب، فماذا يفعل المسكين منا وفي أحشائه هذا اللهيب؟ رسول الله لي أمل وإني لأدري كم زللت وما أصيب، وأدري أن زلاتي كبار كبار، وأدري أن زلاتي ذنوبي كبار، وأدري أن زلاتي كبار، وأن الجذع ليس له ذنوب. ستجمعني بكم نفحات ربي، وأن الحوض موعدنا القريب. حب النبي سرى في القلب فازدهرا، حب النبي سرى في القلب فازدهرا، أنار لي دربي ونور البصرا. حب النبي سرى في القلب فازدهرا، حب النبي سرى في القلب فازدهرا، أنار لي دربي ونور البصر، أنار لي دربي ونور البصر. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. جمال طلعته قد أخجل القمر، جمال طلعته قد أخجل القمر، يزيد ناظره